الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، لقاؤنا بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الليلة هو تحت عنوان العلمانيون وزلزال تسونامي. أحبتي في الله، إن المتابع لهذا الحدث الذي هز القلوب والأسماع وأودى بحياة الكثير على حين غرة، والذي تناولته وسائل الإسلام بتفسير مادي بحت يثير العجب، حيث إنه كان من المتوقع أن تكون النظرة إلى الحدث بعين المعتبر، بعين المتعظ، ذلك أن المؤمن لا يمر على آية من آيات الله تعالى إلا مرور معتبر. قال الله تبارك وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ويقول الله تبارك وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. ذلك أن من شيم أهل الغفلة والجهل والكفر، من شيمهم الإعراض عن آيات الله تبارك وتعالى مطلقا، سواء الآيات القرآنية أو الآيات الكونية. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى رب البرية: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وذلك لأن انتفاعهم بالآيات معدوم، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ومن طبيعة هؤلاء أن يفسروا الأحداث والتاريخ والوقائع تفسيرا ماديا. قال الله: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. وليس هناك مجال عندهم لمفهوم الإيمان المقترن بالآية الكونية. يقول الله: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ولما كانت نظرتهم إلى الحدث بهذه الصورة المادية البعيدة عن الإيمان، كان علاجهم للمشكلة من هذه الزاوية أيضا مسألة مادية، إذ لما حدث الزلزال اتجهوا للبحث عن خبراء اليابان والمراصد وأحزمة الزلازل في العالم. ونحن لا نقلل من شأن العلم الحديث أبدا، لأن المؤمن يتخذ الأسباب التي أودعها الله عز وجل في كونه، ولكنه، يعني المؤمن، لا يكتفي بالأسباب فقط، وإنما يتجه إلى خالق الأسباب مبدع الكون الذي إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فيطلب المؤمن من ربه تبارك وتعالى العلي القدير، يطلب منه العون والمدد حتى لا يتشبه هذا بولد نوح، لما قال له أبوه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فكان جواب الولد على أبيه باحتياطات مادية أيضا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فرد عليه نوح عليه السلام قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ولكن فجأة الذي حدث، قال الله: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فهل نسي العلمانيون أو تناسوا بأن القشرة الأرضية تأتمر بأمر الله رب البرية؟ قال الله تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فكل ما في الكون طوع أمره تبارك وتعالى، خاضع لعظمته متذلل لجلاله. قال الله: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس؟ أمرها فأطاعت وأسجدها فسجدت وأمسكها لتؤدي دورها. قال الله: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. والعقلاء يعلمون أن الأرض بيد الله وحده يحركها كيف يشاء. وفي كتاب الله ذكر الخسف الذي لحق بقارون لما عتى وتكبر بسبب ما أعطاه الله تبارك وتعالى، فكان التذكير بنهاية طاغية وهو قارون الذي نسب الفضل لنفسه ولم ينسبه لصاحبه وهو الله، فقال: إنما أوتيته على علم عندي. فكان الجزاء: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين فانظر أخي الحبيب وأختي الفاضلة، انظروا إلى قوم لوط لما استباحوا الفاحشة وإتيان الرجال من دون النساء شهوة وترديا في حماءة الرذيلة، فأخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. قال الله: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. إنما أصاب 8 دول في زلزال تسونامي أولى بنا أن نفسره على أن هذا جزاء مما اقترفت أيدي الناس من حل للربا والخمر والزنا والحرب على كتاب الله واتخاذ آيات الله هزوا. فكان كما قال الله تبارك وتعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أحبتي في الله، إن كثيرا من المنكرات ترتكب باسم الفنون والآداب والحداثة والعصرية من خلال وسائل الإعلام والسياحة، والتي يتمكن فيها العلمانيون فيشوشون على أهل الإيمان إيمانهم، وما نجم عن هذا الزلزال المدمر من هلاك وإبادة لمدن بأسرها فيها الصالح وفيها الطالح، إن هذا لمن سنن الله تبارك وتعالى، كما روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أن السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأنا سائلكم بالله إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، إني سائلكم بالله، أليس الخبث قد كثر في عصرنا؟ انظروا إلى شارع الهرم، انظروا إلى الكباريهات والخمارات وبيوت الدعارة والراقصات والبنوك الربوية وغيرها وغيرها. ونسأل الله عز وجل لحاكم هذه الأمة إما أن يهديه الله عز وجل، وإما أن يأخذه الله تبارك وتعالى أخذ عزيز مقتدر. أحبتي في الله، إن الله تبارك وتعالى له سنن في هذا الكون، سنن كونية لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي أحدا ولا تجامل أحدا. فهذا الرئيس محمد حسني مبارك، هذا نحن نراه وهو يقر هذه الخبائث، بل ويشيد بها، بل ويهمل ويغفل الطرف عن الفقراء وعن المساكين وعن الضعفاء وعن المحتاجين، ويولي كل اهتماماته للفنانين والفنانات واللاعبين واللاعبات والراقصين والراقصات، ويمجد حتى الأحياء منهم والأموات على حساب أهل الديانة هذا، بل وإنه يحارب أهل الديانة ويضطهدهم من خلال أجهزة أمن الدولة وغيرها. هذا والله إن لم يتب فإن الله عز وجل سينزع بإذن الله سلطانه من تحت أقدامه ويجعله يسقط من فوق عرشه الذي يجلس عليه يتحكم في رقاب الناس، أو أنه يعود إلى الله جل في علاه. قالت السيدة زينب بنت جحش: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. قال ابن حجر: الخبث هو الزنا وأولاد الزنا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وأحبتي الكرام، لعل انتشار سياحة الجنس في هذه البقاع والاستعلان بالفاحشة أدى إلى هذا الدمار الهائل، والذي لم يقف عند محل الزلزال وإنما تعداه إلى أماكن بعيدة. قال الله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال آخرون: إن بلادا كثيرة كأمريكا وأوروبا انتشرت فيها الفواحش أضعافا مضاعفة، ولا يزالون في نعمة تتلوها نعمة. فنرد على هؤلاء الأغبياء فنقول: إن الله جل وعلا يستدرج أهل الباطل ويعطيهم على المعاصي، ليس حبا لهم ولا رضا عنهم، ولكن استدراجا. قال الله تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال الله تبارك وتعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فأما المؤمنون إن قصروا وعصوا فإنما تصيبهم النوازل لتعيدهم إلى سواء السبيل. قال الله الملك الجليل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وأخيرا نقول لمن أراد معرفة الزلزال قبل وقوعه: فلقد نبه رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فيما رواه الإمام البخاري، قال الحبيب النبي: لا تقوم الساعة حتى يقل العلم ويفشو الجهل وتكثر الزلازل ويفيض المال فلا يقبض. وقد قل العلم الشرعي، وإن زادت العلوم الدنيوية التي لا نقلل من أهميتها، ولكن زادت العلوم الدنيوية على حساب العلوم الإسلامية الشرعية. وفشى وانتشر الجهل بالتوحيد ومنهج أهل السنة والجماعة، وكثرت الزلازل كما رأينا. وهذه إرهاصات بين يدي الساعة تدل على قرب وقوعها، ولكننا لا يمكن أن نحدد عددا معينا من السنين كما ذهب بعض الدجاجلة إلى ذلك، وإنما نقول: علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ومن الجدير بالذكر أن المسلمين لهم نظرتهم الإيمانية إلى الأشياء والأحداث والتاريخ، إلا أن العلمانيين الذين أشربوا في قلوبهم حب الغرب الصليبي أو الإلحاد الشيوعي زلزلوا حياة الأمة وشككوا فيها العامة في إيمانهم برب الأرض والسماوات بنظم التعليم والإعلام، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فهل من عودة صادقة إلى الله جل وعلا حتى يرفع عنا هذه الغمة كعودة قوم يونس؟ قال الله: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فيا رئيس الجمهورية، ويا جهاز أمن الدولة، ويا علمانيون، ويا ليبراليون، ويا يساريون، ويا نصريون، ويا فئات الشعب المختلفة الذين بدين الإسلام وبحقيقته لا تتدينون. وليس معنى كلامي هذا أنكم عن الشريعة وعن التوحيد تخرجون، ولكن أقصد بكلامي هذا أنكم لغير شريعة ربنا تريدون أن تطبقوها، فهل من عودة إلى شريعة الإسلام؟ سيد الرئيس، هل من عودة إلى شريعة الإسلام وأحكامه لتدفع عنا الخزي والعنت؟ هل من مجيب وهل من مدكر؟ اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.